بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح هذا الكتاب المبارك، وهو الإبانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تهدد بالوحيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطاهم وخطئهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله توبتهم. نعم، فهذه فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، فإن الاجتماع لابد أن يكون على السنة، ومنهج الحق وطريق الحق وطريق الاجتماع والاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الفرقة كما ذكرنا لكم من قبل، لأن هذا الاجتماع وهذه الجماعة إنما يراد بها أمران: جماعة الأبدان وجماعة الدين. جماعة الأبدان حين تجتمع الأمة على ولاة الأمور ولا يخرج عليهم، والدين حين يجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فإذا خرج الواحد عن هذا عن كان عليه النبي والصحابة فليس من أهل السنة والجماعة. ولا يلزم في هذا أن يخرج الإنسان عن جميع الأصول التي كان عليها النبي والصحابة، بل يكفي أصل واحد. ولو خرج الإنسان في أصل واحد لم يكن من أهل السنة والجماعة. فنتكلم في القدر بكلام القدرية وباقي أصول على السنة ليس من أهل السنة، ولو تكلم في الإيمان بمذهب المرجئة وباقي أصوله على أصول أهل السنة لم يكن من أهل السنة، ولو تكلم في المرتكب الكبيرة بمعتقد الخوارج وكان في باقي أصوله على مذهب أهل السنة لم يكن من أهل السنة، لأن كل هذه الفرق لم يجتمع فيها جميع المخالفات، وإلا لو اجتمع فيها جميع المخالفات لكان فرقة واحدة خالفت. ولكن أنت ترى القدرية، ما الفرق بين القدرية وبين الجبرية؟ وكل خطئهم كان فيما تعلقه بالقدر، لكن هذه ضلت في القدر ضلالا معينا، والأخرى ضلت في القدر ضلالا معينا، فصارتا فرقتين. وما الفرق بين المرجئة والخوارج؟ إلا لأن هؤلاء خالفوا في الإيمان في هذا الأصل، وهؤلاء خالفوا في هذا الأصل، فصاروا خوارج وصاروا مرجئة. لكن هل الخوارج عندهم مخالفة في القدر ومخالفة في الإيمان ومخالفة في أسماء وصفات ومخالفة في الصحابة في كل أصول؟ لا. هل المرجئة عندهم مخالفة في كل الأصول؟ إذا لا يلتم أن يجتمع في الفرقة جميع الأصول حتى تكون فرقة، ولا يلزم أن يجتمع في الرجل جميع أنواع المخالفات حتى يكون مبتدعا، بل لو خالف في أصل واحد كان مبتدعا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، بل يلحق بهذا أو يلحق بهذا ما لو تكاثر الفروع عنده، مما يدل على انخرام أصل الاستدلال والتوجه، ولو لم يكن في الأصول لكن كثرة الفروع عنده، فدل هذا على انخرام التلقي ومصادر التلقي. يبقى ما حد الفرقة وما حد الخروج من أهل السنة والجماعة؟ حد ذلك أن تخالف أهل السنة والجماعة في أصل أو أكثر، ويكفي في ذلك أصل واحد، كما كان عليه القدرية أو الجبرية أو الخوارج والأشاعرة أو المعتزلة أو كذا، فليس في هؤلاء جميعا اجتماع جميع المخالفات في الأصول، بل تميزوا بمخالفة أصل اثنين أكثر أقل، المهم يكفي أصل واحد في بيان هذا الأمر. أو تكاثر الفروع، تكاثر الفروع بحيث يدل على عدم انضباط في الاستدلال فيما يتعلق بجماعة الدين، فيما يتعلق بجماعة الأبدان، الاتفاق على أهل السنة على ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليهم ونواتي، لهذا طار سنتا عاما وأصلا عاما كبيرا عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الاجتماع وعدم الفرقة، إلا إذا خالف الواحد منهج أهل السنة والجماعة حينئذ نقول لا، ليس لك حرمة، فقد أسقطت حرمتك، فلا ينبغي أن يأتي واحد ويقول هذا من الفرقة، نقول لا، هذا من ليس الفرقة المذمومة، بل هذا من الفرقة المحمود، لابد تحصل فرقة ومجانبة لا للأهواء والبدع، إنما أن يكون الجميع تحت مظلة واحدة. من قال ذلك؟ من قال بأن يجتمع الأشعري مع السني أو الجهمي مع السني أو المعتزلي مع السني؟ لا، حتى يرجع، حتى يدخل الجمل في سم الخياط، وحتى يعود اللبن إلى الضرع، لن يكون هذا أصلا. هذه فرقة وتميز ومجانبة لأهل الأهواء لابد أن يتميز به، والإنسان لابد أن يتميز في منهجه، لا يجعل منهجه قائما على عواطف، لازم تتميز، وإن رفضك الناس وتجتمع على السنة وإن عادك الناس تدعو إليها وتجاهد من أجلها وتعلمها ونشرها ولو انفض عنك الناس. فالسواد الأعظم من كان على السنة في ولو كان الإنسان وحده، ولهذا أطلق على بعض أئمة السنة السواد الأعظم، وهو رجل واحد، أظن محمد بن أسلم قيل هذا السواد الأعظم، يعني انظر إلى الرجل إن كان على السنة هذا السواد الأعظم. ألم يقل النبي عليكم بالسواد الأعظم؟ مش الكثرة المطلقة، ولكن عليكم باتباع الحق، ولو كان هذا الحق مع رجل يبقى هو ده السواد الأعظم، لو كان الحق مع رجل ولا جماعة المسلمين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هيا اعتصموا تمسكوا بكتاب الله عز وجل الذي هو حبل الله، في نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، وهو الفصل والفرقان الذي فرق الله عز وجل بين الحق والباطل، فلا ينبغي أن نتركه وأن نعرض عنه، بل هو الحق الذي لا محيد عنه. ويدخل في الكتاب، حينما نقول كتاب الله يدخل فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها المبينة للكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، فجمع الله بين طاعته وطاعة رسوله، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يطع الله، قال تعالى أطيع الله وأطيع الرسول، ومن أطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطع الله، أطيع الله وأطيع الرسول، طاعة مطلقة. وقال تعالى إن الذين يقاتلون في سبيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمؤلف يشير بهذا إلى الاجتماع وعدم الاختلاف، وأن الله يحب الاجتماع ويبغض الفرقة بالباطل. ولهذا النبي لم يسمح قط صحابة على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، فحينما تدخل العصبية يا للمهاجرين يا الأنصار، قال دعوة فإنها منتنة، دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. ولهذا كل من جاء بإحداث الفرقة بين المسلمين وتكوين جماعات وحزبيات فإن هذا يكون على خلاف أصل الشريعة. لا يقبل تبرير أن هذه جماعات دعوية وبتعمل واللي بتخدم الإسلام من ناحية واللي بتخدم الإسلام من ناحية وتخدم الإسلام من ناحية، نقول لا، لأن كل جماعة من هذه الجماعات ترجع إلى مؤسس، هذا المؤسس وضع أصولا يسيرون عليها، ولهذا يكفي في إبطال كل جماعة أن ترجع إلى مؤسس، يكفي بس. أنت يا جماعة الإخوان، أنت يا جماعة التبليغ، أنت يا جماعة كذا، ترجعون في فكركم هذا وطريقتكم إلى من؟ ده يقول إلى محمد إلياس، وده يقول إلى حسن دنا، وده يقول إلى عمر عبد الرحمن، وده يقول إلى كذا، نقول كفى بلا بطلان، إن دعوتها لا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صحيح. يقول بقى أنا تم إحنا تبع الرسول، طيب لو تبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلص يكفيك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحطوا الأصول 20 ولا تحطوا أصول 6 ولا أصول 5، ارجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة، إنما دي جماعة بتعمل بتعمل للصد وليس بتعمل للدعوة، كل من يعمل لدعوته إلى نفسه فقط، ولهذا لا يقبل منك أن تذهب إلى غيره إلى غيره، لأن لو كنا بنتعاون فعلا عن البر والتقوى وإن ده بيعمل بطريقته وده بيعمل بطريقته، فهل المنفق الجواد يحذر من المجاهد؟ وهل المجاهد يحذر من العالم؟ وهل العالم يحذر من المربي؟ إذا كنتم فقط جماعات دعوية كده فعلام هذا التحذير؟ إلا لأنكم تقومون على التضاد والتباين وليس التنوع، وليس التنوع. ولكن للأسف الشديد صار هذا نفسا يوجد عندنا نحن الذين ننتسب إلى منهج سلف الأمة، وأصبح الآن التميز عن الجماعات المنحرفة أصبح أمرا عتيا، بل قد نطلق عليه نحن هذا سب في المشايخ وسب في الإسلاميين، يعني هو في حد أحسن منهم؟ ما هم دول اللي موجودين؟ ولابد أن نقر هذا الواقع ونحاول نعالج هذا الواقع على ما هو عليه. أول نقطة تبدأ من خلالها العلاج أن تقول كونوا أمة واحدة، إنما أنت هتعالجنا إزاي؟ هو أنت لو عالجتنا وقلت يا جماعة أنتم عندكم أخطاء كذا سيبوها واعملوا كذا، وأنتم زي ما أنتم بس سيبوا أخطاءكم، وأنتم زي ما أنتم بس سيبوا أخطاءكم، إذا سنكون جماعة واحدة. لو أن الجميع ترك أخطاء، لكن انت اهدم الفكرة هذه في رأسي حتى اترك ما انا عليه. حتى قال بعض الدعاة دعاة السلفيين، يقول حتى الذين يقولون مفيش جماعات، مش عايزين جماعات، هؤلاء اسمهم اللا جماعة. وانت عمي تلزمنا الذي فمن تكون جماعة؟ جماعة اسمه اللا جماعة. شوف السفسطة وتضليل الناس، يعني مفيش فرق. لو مفيش جماعات بس كده انت جماعة، مش انتوا جماعة بتقولوا مفيش جماعات، ما انتوا كده جماعة اللا جماعة. يوم واحد ايه يوم الجماعات تضحك. شوف اه والله كده جماعة اللا جماعة، خلاص انتهت المسألة، ما عادش بقى يكتب ولا سنة ولا اي حاجة خالص، ولا نتكلم في اصول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دعوها فإنها منتنة. نسيب ده كله ونقول جماعة اللا جماعة، جماعة اللا جماعة. طيب ناقش يا أخي بأدلة الشرح، قل إن هذه الجماعات مقررة لقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا على طريقتك وعلى هديك. ففي فرق بين أن يقع الاختلاف بيننا في الفروع ومسائل عريضة لا ترجع إلى حزبية، وبين أن نقتل المسلمين إلى أحزاب. يعني الصحابة اختلفوا تحت قبة واحدة، بل واقتتل ولكنهم تحت قبة واحدة، معاوية وعلي فقتل، لكن جميعا ينتسب إليه إلى منهج واحد وطريقة واحدة. لهذا لا ينبغي هذا الاختلاف والافتراق، وكل ذلك مما يصادم اصول الشريعه. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الاصول السته اول اصل حطه التوحيد، الاصل الثاني الاجتماع وعدم التفرق، الاجتماع على ورطة الامور وعلى طريق النبي والصحابه. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدين يطلق ويراد به التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين اللي هو التوحيد، ويطلق الدين ويراد به الجزاء والحساب كما قال سبحانه مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي التوحيد. ثم أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو الأمر بالاجتماع على ما كان عليه النبي. لا يحصل هذا الاجتماع بحق تحت العشوائية، وتعالوا يا جهمية، تعالوا يا روافض، تعالوا يا صوفية، نحط ايدينا في ايدين بعض. ليس هذا بالاجتماع، لا يكون الاجتماع بحق إلا إذا باينت هؤلاء المبتدع، ابتعدت عنهم، حذرت منهم. ولهذا قال الشيخ هنا وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم، اللي هي جماعة المسلمين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، إذا خالفتها لابد أن تبينهم، لابد أن تعاديهم، وطعن في دينهم من مجانبتهم، لابد من مجانبتهم وترك مجالستهم، فضلا بانك تروح تحضر الافراح واحنا جماعه اخوه، ولو كان بيننا يعني من امور هذه بسيطه، وكل الجماعه تفتقي. والاستماع لخطئهم وخطلهم لا ينبغي هذا الاستماع والاقرار. وانا مش معقوله مثلا هروح في مجتمع جماعات زي هذه ويخطئ واحد وما يرد عليه، مش هرد، وانا يبقى كده فرقت الايه المجلس، وهتلاقي كل الناس يقول يا سلام يعني كان لازم الكلمه ديت، احنا كنا قاعدين وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وكنا تمام التمام، لازم اهو كله بقى اختلف. يبقى هذا الداعيه من دعاة الفرقه والاختلاف. قد نزل عليكم في كتابي ان اذا سمعتم هذه لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا ما تقعدوا معهم حتى ايه يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم, انكم اذا مثلهم. ومما يدل على مجانبة هؤلاء بل وهجران هؤلاء عند الحاج, وهذا الحجر كمشرط الطبيب لا نطبقه مطلقا يا اخواني, ولكن عند الحاج, والذي يطبقه من يتأثر الناس بهجرانه. يعني ما تجيش مثلا دلوقتي زي زيد أو عبيد من الإخوة مثلا الطلبة وكده يقابل واحد من الجامعات ما يقول السلام عليكم, دي موجب الكلام الحمولي ده مثلا تقابل واحد مثلا من الإخوان ولا كده في الشاورة تقول لا لا يرد عليك يرد ما تردش, لأن ابن ضبط قال نجانبه. لا انت دعوه دعوهم بيدهم الحق. ليه؟ لأنه ما سمعوا كلامك, انت ما سمعوا كلام ابن بطة, ما تربوا على هذا, ليه تحاكمهم قبل أن تبلغهم؟ بلغ الأول, أقم الحجة الأول, بعدين يجي الهجر بعد كده. أولا انت مين؟ هل يا ترى لو هجرت هتظهر السنة؟ ولا لو هجرت هتستغل؟ ده في ده الناس اللي بيدرسوا ابن بطة مخصمين الناس. انت أصبحت الآن صورة تطعن في المنهج, وانت مين؟ انت لا يلتفت اليك, انت ليس في هجرك ايه ردع, انما الهجر ياتي ممن يحصل بهجره الردع, انما انت ايه بلغ اصبر ارمي جثتك حتى تعلمه السنة وتقيم عليه الحج. يبقى الهجر لا يحصل من كل احد, وليس مع كل احد, وليس في كل وقت. فلذا بعض اخواننا يخطئ في تطبيق هذا تطبيقا عمليا الاخوان, لازم نعرف احنا بنقرا ده ان ده زي مشرط الايه طبيب, تعرف انت تفتح فين وتفتح امتى. فما تقابلش بقى واحد مثلا من جماعه معينه ما فيش بقى القاء سلام ولا فيه, لا يا اخي القى السلام عادي, تبش في وجهه من اجل تعليم الحق. الممنوع ان تخالطه مخالطه لا يحصل بها التمييز, لا, لكن اذا كنت تقابله لتدعوه لتبين له وترفق به حتى يعلم الحق هذا الواجب عليك. وبعدين الازمان تختلف, في ازمان تظهر فيها السنه فيكون الموقف شديد من هؤلاء, وفي ازمنه يختلط الحابل بالنابل, رجل عايش مع ناس رموز ومع ذلك ما يتميز له ما تميز له الحق, يبقى يعمل ايه؟ ارفق بيها حتى تعرفه وحتى تعلمه بهذا. فدي يا اخواني مسائل انتبهوا لها. يبقى الممنوع ان تخالط مخالطه يذوب بها ما معك من الحق ويختلط بالحابل وبالنابل والحق بالباطل, وتقر لا ابدا ولا ذره تجامل بها, رد عليه وبين له وتحذر منه ومن طريقته, لكن اشتغل دائما واشغل نفسك بامرين, الاول معرفه الحق, الثاني اقامه الحج بهذا الحق. خلي بالكم لان ممكن تشتغل تعرف الحق وتخاصم الناس كلها, لان الناس كلها على باطل ما سمعوش منك, طيب تخاصم ازاي؟ فيقوم يطعن في الحق الذي معك. من دلوقتي انا ما اقعد اقول مثلا ايه ده الجماعه يا عم ده عايز اعمل بدروس طول النهار, شوف احمد بيعدي ويقول السلام عليكم بالله عليكم الاسلام, يقول لا من الاسلام ولا الاسلام يعرف الكلام, خلاص ما حدش, يبقى الناس على ضلال. يبقى انت دلوقتي اسات الى الحق, اسات الى الحق. لكن السلام عليكم, وعليكم السلام, ثم اذا فتح امر او كان هذا على امر يا اخي بلغني كذا وكذا وكذا, طيب انا تعرف ان هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, هدي النبي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فين كنت من دروس العلم؟ تعال رجل يحضر دروس العلم وكذا وتحلى استقم كما أمرك الله عز وجل ودع عنك هذه الحزبيات وكذا بأدلة، لأنه يورد شبهات لابد أن تكون عندك إيه أدلة. عشان كده بقول لك معرفة الحق وإقامة الحج. يجي بقى مسألة الهجر والمقاطعة، حالات ضيقة وحالات ليس عملها كل أحد وليس في كل وقت ولا في كل مكان. أنا هاجي في بلد لسه السنة فيها جديدة وطبق فيهم كلام ابن بطة في حذافيره، أنا أستفيد من كلام ابن بطة وأخذه، لكن في التطبيق أعلم أن ابن بطة ما يقصد أن يكون واحد يوفي قدامي هالك وينقذه أن لو أقمت عليه الحجة فيقول ابن بطة ولو فتركه ولا تسلم عليه ولا تكلف ولا نصف كلمة كما قال بعض السلف، ولا نصف كلمة. لما قال واحد تعالى وكلمة كلمة قال ولا نصف كلمة. هزيمات قيلت وممن قيلت، تبقى في فرق بين إقامة الحجة بعلم وبصيرة وبين الهجر في مواضع وأحوال. لا تخالط، لا تميع، تميز كما تميز هو أمامك بمنهج الفاسد، تميز أنت بمنهج الحق. أما الهجر كما قلت لك، الأول عالج، اديله حبوب، اديله حقن، إذا خلاص عجزت ولابد من التدخل الجراحي يبقى لابد تدخل الجراح، لكن قبل كده لا، حاول تعالج. فأنا يا أخوان إحنا في المجتمع يحتاج إنك أنت تنقل دعوتك بأسلوب حسن، ببشاشة وجه، بصبر، بسلوك لا ينتقد عليك، بعلم غزير يجي لك من هنا تبين له الحق. شفت ابن عمر عمل ايه هنا رضي الله عنه؟ وقام الحج، قال خذ هذه يلا انطلق بها، اقرن هذه الحجج مع الشبهات. انما تجد اولا اخطاء في السلوك، اثنين عدم معرفة الحق بتكاملية، ثلاثة إعراض وتقصيب جبين وغلظة في القول، لا ينفر الناس من الحق الذي معك، وسيحمل الناس أخطاءك الحق أخطاءك، سيحمل الناس الحق أخطاءك أنت، سيقول شوف هذا المنهج يا سيد، هذا يا عم تفرج شوف. ولهذا حتى احنا لما نيجي نرد على الجماعات او نرد، ما انا بنرد من خلال افراد، انما انا ارد من خلال اصول. لما تيجي تقيم اي منهج قيمه من اصوله ومؤسسيه، يعني لما تيجي تتكلم الصوفيه هتتكلم اللي بيقولوا عند ابو غنام، اذا كانوا بيقولوا احنا بننكر اللي بيحصل عند ابو غنام، لما تتكلم عن الاخوان هتتكلم عن اسامه زارك، لا لأنه ده أسامة الغلطان، إنما تتكلم عن إيه؟ أصول قامت عليها الجماعة، كلمات قالها المؤسسون بس، لكن هم مش معاهم الإنصاف ده. هو يقول إن المنهج السلفي هو السعيد، شوف يا عم ده سعيد يبقى ده خلاص، شوف يا عم ده حمدي شوف ده خلاص أنت تنسى، شوف يا عم ده هشام يبقى كده. لا، عشان كده كن حذرا. اول حاجه العلم، ده اخطر حاجه واقوى حاجه، ده لو قعدت في وسط الف رجل صاحب لسان لن يملك معك احد منهم كلاما، انما لو انك دعوت بالعاطفه وتفاعلت مع شيخك في كلام لكن لا تستطيع ان تحصي ولا قبل ما تفتح ملف اي حاجه، كن ضابطا الضبط العلمي للمسألة حتى لو تلحق من ايه؟ من قبلك، كن ضابطا لهذا وإلا لا تفتح. يعني شفت انك انت ما عندكش تكاملية أدلة في مسألة معنا وفتحت ما تردش، اسكت لغاية ما تقوى وترد، لو ردت في لحظة الضعف حسبت عليك وعلى منهجك وثبتت منهج الباطل، لان الانسان باطل لك تشوف ما ردش عليه يبقى انا على الحق. واخدين بالك يا اخوان؟ يبقى احنا نراعي الناس، نراعي البيئات. اللي انا بقوله مثلا لكم دلوقتي غير اللي انت مثلا ممكن تقول لو انت عامل درس للناس، او لو انت بتخطب للناس، او لو انت قابلت فلان. انا ممكن تشوف انا دلوقتي عامل اقول ايه والتبليغ والاخوان وكذا، ممكن لو واحد دلوقتي جاب من الاخوان ممكن يقابله وسلم عليه، ما تقولوش لا ده هو كذا خالف فعله قوله، لا. لان لما نيجي عند المعين في احوال اخرى، لما نيجي عند الميدان في احوال اخرى بقى، من وسائل تستطيع ان تقوم بها الحجه على هؤلاء، لانك ينبغي ان تحب له الخير. من زي اللي يقولك انا اخشى ان المسوده دي توصل فلان انا برد عليه فيقوم يرجع قبل ما اطبع كتاب، يعني عايز اطبع كتاب فانا اخشى ان يوصل صوره الكتاب ده قبل ما اطبعه يقوم يرجع عن البطل اللي كان عليه قبل ما اطبع الكتاب. طب ده ينفع؟ انا احب ان يرجع ولا اطبع الكتاب طالما هي امر خاص به. لكن لو فتنة عامة صارت عامة حتى لو رجع ألف فيها، لأنه يعني أبو الحسن أشعري ما منعش رجوعه إن أنا أرد على شعير، لأن بقي ما نجد شعر، رجع أبو الحسن لكن بقي ما نجد شعر. كل دي أشياء مهمة غاية القوة. الذي يقوي عودك ولو عشت مع ضلال أهل الأرض أمران: الأمر الأول أن تعرف الحق بدليل، وأن تعرف الباطل بشبهتي كيف ترد على ذلك. يبقى معرفة الحق والباطل، كل الحق بدليله والباطل بشبهاته. اثنين، طريقة الدعوة وإيصال هذا الحق والالتزام بالمسلك الذي لا ينتقد عليك، يعني شخصية الداعية واسلوبه. يبقى الاول علم الداعية، اثنين شخصية الداعية واسلوبه، دي مهمة جدا. لهذا اوعى تظن نفسك انك الشغل تتوقع عنه فتطلع تتكلم بنفس الاسلوب او بنفس الطريقة، لا، هي قد تكون طريقة مقبولة من الشيخ بس مش مقبولة منك انت. يعني مثلا حذيفة لما يلقى رجل حظ خطيه من نزعه وهو يتلو قول الله وما يمون أثر بليل أو مشركون، طب انت بقى تعالى يا قبل واحد كده انزع كده الخط واقرأ الآية سيضربك وأنت تقرأ له أو سيرد مع آية، لكن ده حذيفة مقبولة منه، حذيفة دي مقبولة ايه من ثلاثة. تقمص شخصية الشيخ الذي تدرس عنده، فقد يقبل من الشيخ ما يقبل منك، قد يكون الشيخ مهابة ولو كلم أهل باطل تمنعهم أن يقوموا عليه، لكن أنت ما عندكش مهابة دي فتتكلم بكلام الشيخ فهو نسهم عليك تقول له شمعن. هذه مسائل مهمة جدا لابد أن تراعى أخوان. يبقى عندنا علم الداعية، ودي نقطة مهمة جدا جدا. اثنين شخصية الداعية. شفت النهاردة الدكتور اللي بيقابل المريض مقابلة كويسة، ما بينتهوش المريض قبل حتى لو مش عارف حاجة، يمكن يطب على ايده يشفي الله بأسلوب الحسن. فأنت طبيب لعلل كثيرة جدا يا إخوان، وبعدين علل عاشها الشباب عاشها الناس ظهرا طويلا. يعني أنا لازم أرحم الإخوان المسلمين اللي من التبليغ اللي من كذا، أرحمه حتى أبلغه هو عاش في البيئة دي، هو بيظن انه بياخد من الاسلام، عشان كده لازم ارفق بيه حتى دولة. دليته، عرفته، بينت له وهو مصر، يبقى بقى ايه اللي احنا بنسميها الهجر. والهجر من مين وكيف ومتى؟ دي باصوله وفقهه. ومما يدل على ان هجر اصحاب البدع قد يجب في بعض الاحوال، ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين تخلفوا مع ان هذا في معصي. التخلف عن الغزو معصيه ولا بدعه؟ معصيه، ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، يبقى هجر المبتدعه من باب ايه؟ اولى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، ثم يلقه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا الحديث إنما ساقه ليه؟ ساقه ليه يعني بعدما ساق هجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلفوا معناه معصية، أردف ذلك بأن ترك هذا الهجران حين يكون بحق وترك مجانبة أهل البدع، وأنك لا تأخذ موقفا، أن هذا فيه التشبه بما كان عليه بنو إسرائيل ومما لعن بسببه بنو إسرائيل. فلعن هؤلاء لما؟ لأن الواحد كان يفعل المعصية ثم يأتي أخوه فينهى عنها فيبقى عليها أيضا، فما عاد يتمع وجهه ولا عاد ينكر، وإنما يكون أكيله وشريبه وقعيد. فأنزل الله القول، فقال تعالى فيه: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم على سيدنا الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، إلى أن قال: ولكن أكثرهم إيه؟ فسقون. يعني هذا هو الفسق، أن تكون أكيلة وشريبة وقعيدة. فدل هذا على وجوب هجران أهل البدع، ولا تكون معه في طريقة ولا طريق، ولا تتعاون معه في دعوته ووصله، فلا بد أن تتميز. يبقى هذا النص فيه التحذير من مخالطة أهل البدع، كما قال تعالى من قبل: وقد نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويصدق بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى ابن بطل يذكر النصوص التي تدل على مباينة أهل البدع، يبقى هو ذكر النصوص أولا تدل على الاجتماع وعدم الفقه، وثانيا ذكر النصوص التي تدل على وجوب مباينة أهل البدع ومخالفته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا مثل أيضا عظيم جليل من أعظم أمثلة السنة. لو عندك مبتدع فتركت هذا الرجل وبدعته، سمع علي يعني الله كلفني، طالما بيصلي خلاص، فأنا بيشرب خمر، إن تركته انتظر بدعته فعاد الفساد على الجميع. الآلة وبنت عنده بنزين ونار ويلعب بهما، إن تركت ماذا سيحصل؟ انا نفسي انا هو ابن جاري ابن جاري لو انا مفرش دعوة انا وحتى لا لو انا تركت الى يحصل هيشب الحريق فيه وفي بيته وبالتالي فتعدى الى بيته وقد يتعدى للقاضي. يبقى انا لمنع هذا الولد الذي يعبث النار هل امنعه عن اضرار نفسه فقط ولا اضرار اين ايضا؟ نعم لما بننهى عن المخدرات وما تعودوش على المقاهي وتفعلوا كذا انا في الحقيقة بحفظ ابني لان لو انا تركت الانكار على هذا سيجد ابني بيئة يمكن ان يكون يوما ما من هؤلاء. اما بنى عن التبرج اما بنى عن الشركيات اما بنى عن الربا لان هذا لو تركته لعاد علي انا. فالنبي مثل القائم على حدود الله والواقع فيها قوم يعظمون الحرمات وقوم ينتهكون. ضرب لهم النبي مثلا قوم لهم سفينة كان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها اللي تحت حبيب المية يقوم يروحوا فين يطلعوا فوق يجيبوا مية وينزل. فالجماعة اللي فوق بقى يعني تململوا ايه يا عم كل شوية دقين الباب عايزين كل شوية شوية ما تفضونا بقى فضونا هزتونا. فالجماعة تحت ايه خلاص ايه صحيح احنا اذناب احنا نعمل ايه احنا نيجي نفتح فتحة عندنا الفتحة دي في ايه تحت لو الفتحة دي تحت ايه لا يحصل امتال هذه السفينة في ايه فغرقت. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فنقضوا على ايديهم فمنعوهم نجوا جميعا. لا يا عم ده احنا نجيب احنا اللي نجيب لكم اي وقت شوف بليل او بنهار عاوزين تسقم تسقم اي وقت عايزين ميه تعالى. ان تركوا ما فعلوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. اظن ده اعظم مثل يدل على فضيله الامر بالمعروف عن المنكر وان الانسان لابد ان ياخذ على ايدي المنحرفين اما منحرف بمعصيه او منحرف ببدعه. ولهذا يا اخوانا لما احنا النهارده نقوم نحضر الشباب من الجامعات الجامعات طب ممكن واحد ببساطه جدا يقول لا هو مثلا يعني الشيخ ده ولا شيخ نصره صح يعني كل الناس دي يعني مش مقدر الجهود يا اخي. كان ما هو الشيخ ده كان في يوم من الايام حتى لما حسنات الجامعات دي ما يصرخ الناس تشتغل نقول لا ولو كان عندهم بعض النفع الا ان الضرر اعظم ونشوف اعظم. ولما نحذر ونقول كذا نحن لا نبغض بذلك إخواننا بل نحب الخير لإخواننا. نحن نريد أن يموت الواحد فيهم على السنة وأن يحيى على السنة. نحن حينما نقول هذا لا نشمت فيه بل حينما نقول هذا إنما نحب لهم أن يكونوا يدا واحدة وأن يكون اجتماعنا جميعا على كلمة كتاب الله. شوف أنت النهارده عزيز فيه انشراح صدر في التلقي كل قضيتك الآن إنك تعرف علم صح؟ لكن ما انتش قاعد دلوقتي بتكره الشيخ مثلا ولا قاعد بتكره الكتاب. ولو انت بتكره الشيخ مش انتفى انت بتكره الشيخ لما تكون انت حاجة والشيخ حاجة. يعني لو واحد قاعد دلوقتي صوفي هل هتتلقى منه هذا التلقي؟ لو انه رافضي لو انه في جماعة منحرفة يبقى لما نقول نزيل هذا هذه العوائق ليكون الناس أمة واحدة يبقى هذا دعوة إلى هذه الخيرية الكاملة. نحن نريد أن نستفيد منك مش أنت قائد الجماعة الفلانية هتبقى قائدنا كلنا مش قائد جماعة واحدة. لو عرفت الحق وصرت مؤهلا لتعليمه هتبقى منتش قائد جماعة واحدة هتبقى قائد الناس هؤلاء جميعا. يبقى لم تخسر شيء، لم تخسر شيء. فإذا هذا النص أيضا من النصوص التي استدل بها ابن بطل رحمه الله تعالى بقوله وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا جميعا أخذوا على أيديهم، فدل هذا على أن أصحاب السنة لابد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء المبتدعين. والنبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال انصره مظلوما، طيب معروفة ديت، منصره ظالما إزاي؟ قال أن تمنعه من الظلم، تمنعه من البدع. يبقى لما احنا النهارده نحذر من إخوة أو نحذر من منهج مش احنا نكرههم، لا، ده نحن نحب لهم ألا يموتوا على هذا وألا يحيوا على هذا. وليس بيننا وبين أحد خلاف شخصي ولا خلاف في أرض أو أبدا، إنما الأمر في منهج. ولا أنت تريد أن تنقل من منهجه اللي هو قائده فيه فلان إلى منهجك اللي أنت قائد فيه، لا، وإنما تريد أن تنقله من الضيق إلى السعة، من الضيق أن تنظر إلى منهج بقناة معينة وبطريقة معينة ومن كتاب معين إلى طريق السعة الذي هو طريق سلفي الأمة، الذي هو أوسع من شيخك، طريق سلف الأمة أوسع من شيخك وأوسع من جماعتك. نعم. ولهذا شوف النهاردة أنت تقرأ مثلا من كتاب ما أنت شايف حد يرد عليه بكرة، صح؟ ولهذا تنتقل من كتاب إلى كتاب وأنت ناسي، يعني وأنت مطمئن، مش بقى هتفضل متربع على هذا الكتاب وبعد فترة تنتظر أحدا يخرج مثل هذا الكتاب 100 مخالفة لمن أجل السنة والجماعة في الأصول، لا. طب وين الجبور بقى أروح لكتاب يقبل هذا وذاك؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار. وقال هذا من السنة أيضا، ما يعني افتراق ومجانبة سبيل هؤلاء اللي هم هذه ستفترق، وستفترق افتراقا عظيما في العدد أكثر من اليهود والنصارى، ولكن تتميز عن اليهود والنصارى أن افتراق هؤلاء أضاع الحق فيما بينهم، إنما الأمة هذه مهما تفترق فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى الأمة هذه تتميز به إنه مهما افترقت لا يضيع الحق، إنما الأمم السابقة حينما افترقت ضاع الحق، ولا احتاجت الى نبي يجدد، انما هذه الامه ما تحتاج الى نبي، انما يقوم العلماء فيها مقام الانبياء، هذا كتاب يقوم مقام النبي، هذه العلماء يجددون الامه من درس من معالم الدين في كل عصر يقومون مقام الانبياء، ولهذا الحق لا يضيع. ولهذا في اي قدر تعيش في اي بلد تعيش في أي بلد تعيش فيها حق وباطل، ميز الحق من الباطل، ميز الحق من الباطل على طول، لا يلتبس عليك، لا يلتبس عليك أبدا أنك تقول أيهما أسرع، الحمارة أو الحمار ولا الطائرة، الحمار ولا الطائرة، الحمار ولا الطائرة، الحمار ولا الطائرة، ما ممكن الطائرة تدخل في حاجة ما توصلش في الحمار بقى صدر، أيوة الحمار مشكل، مشكل. نعم. يبقى هذا فيه اولا عالم من اعلام النبوة وتفصل الخمس، وهذا حصل ولا ما حصل؟ حصل. يبقى هذا فيه عالم من اعلام النبوة. الثاني فيه ذم الافتراق والاختلاف عن الكتاب والسنة، والثالث فيه بيان فضيلة اهل السنة والجماعة، ان النبي قال كلها في النار إلا واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا الحديث له طرق يحسن بها. إذن عندنا على معنى النبوة عندنا ذم للاختلاف والفرقة، ونقص باختلاف الفرقة المسؤول هو إيه؟ اللي هو مجانبة الحق. إنما تجيش واحد لك إيه ثم أنت بتقعد ما أنت بيختلف بتخالف فلان ليه؟ أنت مش حاجبك فلان ليه؟ ما دي فرقة. نقول فرقة لابد منها، إنما نريد الاجتماع الذي يكون على الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا واحد، يبقى أنت تسلك مسلك الوحدة دي، يبقى الوحدة دي محمودة والباقي مذموم. من الذي يحدث الفرقة؟ أهل السنة ولا غيرهم؟ غيرهم، مش أهل السنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم، عليكم بسنتي فليتمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين حين لا يكون في الأمر سنة. ولهذا سنة الخلفاء الراشدين على قسمين، الأولى أن تحصل مخالفة من أحد من هؤلاء للسنة، فحينئذ نعتذر عنه ونقول لعله لم تبلغ السنة، ولكننا نقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، كان أبو بكر وعمر ينهون عن التمتع في الحج ويرون أنه الإيه أن الحج حج بفرد بس حتى لا يهجر البيت، بدل ما جاب حج عمر الصفرة، لا هذا الحج الصفرة والعمر الصفرة عشان لا يهجر البيت. نهى عن ذلك ابن عباس، إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، لهذا قال توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم رسول الله وتدخلون، قال أبو بكر وعمر. الأمر الثاني ألا يكون في الأمر نص فيجتهد الخليفة الراشد في الأمر، فحينئذ نقول نقدم اجتهاد الخلفاء الراشدين، زي ما عثمان رضي الله عنه مثلا سنة سنة الأذان وأجمع الصحابة عليه. يبقى إذن عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، ليس معناه أن كل رأي يذهب إليه خليفة الراشد يكون حقا حتى ولو خالف النص، لكن المعنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين التي لا تخالف سنتي، فإن خالف سنة فتقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. لا تختلفوا بعدما صارت نقية بيضاء، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنت محتاج إيه؟ تقول دي مناك بس دعوة كده، طرق دعوة. طب طرق الدعوة أغفرها الشارع؟ هل أغفر الشارع طريقة الدعوة؟ كن مقابل للشارع في دعوتك وطريقة دعوتك ومنهج دعوتك، لسنا نحتاج إلى شيء غير ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أي حاجة تعتذر بها هذه موجودة، الوسائل تختلف، النظام يختلف وكذا، نقول أصول في الشريعة، كل شيء في الشريعة وطريقة الدعوة وطبائع الناس هي الناس، طبائع الناس وحيدة في كل عصر. فلا ينبغي أن نترك ما عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما كانت بيضاء نقية، ولهذا قال تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. إزاي نضل وعندنا كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تسمعوا يا اخواني واحد يقول لك زي ما بيقولوا هذه العبارة يقولون ثلاثية المنهج وعصرانية المواجهة. يعني احنا عندنا ثلاثية منهج وعصرية او عصرانية ايه مواجهة، نواجه بالاسلوب العصري بالمنهج الثلاثي. لا، عندنا ثلاثية المنهج، ثلاثية المواجهة. واحنا عارفين انتم قصدكم من هذه الكلمة تريدون ان تصلوا بها اليه بالضبط، ولهذا نسد جميع الابواب ونوجب على الامة القول بان القرآن كلام الله غير مخلوق. اقصد اننا لا نعمل بالالفاظ المجملة وانما بالالفاظ البينة، فان احمد لم يعمل باللفظ المجمل وقال القرآن كلام الله وسكت، بل اعتبر الامام احمد ان من توقف في ذلك انه ما قال مخلوق ولا غير مخلوق انه شر من الجميع. لازم لا تسلم حتى تقول القرآن كلام الله ايه غير مخلوق في وقت الفتن والازمات لابد ان تقول، مع ان الله قال في القرآن حتى اسمع كلام الله، ما قالش كلام الله غير مخلوق، لكن في وقت نحتاج لها. فايضا سلفية المنهج وعصرانية الموجهة والعصرية الموجهة وكذا، لنصل بقى الى ايه، الى بقى احدث طرق احدث مناهج نسميها كذا وكذا. لا، نحن نواجه كل شيء بالسلفية التي الحق، وليس السلفية الحزبية التي هي جماعة من الجماعات، لا، وانما المنهج الواسع الذي نزل مع اقرأ باسم ربك الذي خلق والذي فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. لا تذهبوا يمينا ولا شمالا، اوعى تروح كده ولا كده، ولا حد يضحك عليك. والحديث اخرجه ابو داود، وفيه بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الافتراق، اوعى تروح يمينا ولا شمالا، وانما عليك بمنهج رسول الله الكافي الشافي. هل تظن ان منهج النبي قصر حتى تحتاج انت الى احداث شيء؟ ابدا والله، لا والله، لا روح يمين ولا شمال، عندي طريق مسلوك ونجت به الامه وعزت به الامه، ليه اتركه؟ ليه؟ سبحان الله، ليه اسيب ابن بطه هذا ولا لكائي والخلال؟ ليه اسيب ائمه السنه؟ ليه اروح يمين وشمال؟ ليه؟ ما ينفعش يعني ادعو النهارده بهذا المنهج؟ الناس مش تفهم هذا المنهج؟ هذا المنهج قاصر في ان نجمع شباب الجامعات وخلافه عليه؟ يقول لك اصل الشباب عايز النهارده حاجات، اصل انت لو قلت له الكلام ده مش الشباب عايز حاجات ايه؟ حلويات كده، اناشيد اسلاميه، تمثيليات اسلاميه، مسلسلات اسلاميه، مسارح اسلاميه، مظاهرات اسلاميه، كذا اسلاميه، عايز الشباب في هذا الواقع. نعمل ايه؟ تقول يعني شيخ مثلا هقول يعني النهارده هتقول الشاب في الجامعه تعالى الابانه وتعالى كذا كذا، لا هو النهارده شاب عايش في كذا، امال ايه؟ انت قيله واحده واحده. يعني قيله ازاي يعني؟ يعني قيله من اللي هو عليه التمثيل غير الاسلامي الى تمثيل الاسلام. خلاص؟ بدل ما يقول مثلا للبنت انا بحبك في التمثيل الاسلامي، هنا يجي يقول في ذاك يا رسول الله، يبقى انا ايه؟ نقلت بالتدريج. بدل ما اجيبه من الغناء للقران مره واحده، اجيبه من الغناء الى الاناشيد، وبعدين بعد كده اجي اجيبه للقران يقول لي السلام عليكم، على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، انت ايه اللي الاناشيد؟ ايه اللي جابك للقران؟ ضحكت عليا ليه؟ انت ايه اللي الاناشيد؟ انت ايه اللي التمثيل؟ انما لو عارف هتقول لي تعالى بقى واعتكف معايا طول الليل ودرس الابانه لابن بقى، لو انا اعرف كده والله ما كنت جاي معاك ابدا. يبقى من اوله. ثم انك لا تملك الهدايه لاحد. انت ما تملكها. انت مبلغ باذل الطريق للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو انت مفكر ما تعمله الاناشيد يبقى انت كده ملكت قلبه؟ هو انت مفكر لو انفقت ما في الارض جميعا هتملك قلبه؟ يبقى من اولها يا ابني اديله الصح، خلاص اعطيه الصواب، اعطيه المنهج الصحيح، ثم هو على الله عز وجل. انت مكلف بايه؟ مكلف باجبار الناس على الهدايه ولا مكلف بالبلاغ؟ شوف نبيك مكلف بايه؟ ان عليك الا بلغ بس خلاص. انت يا ابني مش عايز ذكرى، هذا قسمك ونصيبك، ولهذا لابد يحصل، لابد يحصل الفرقه في هذا. ناس هتلاقيها يا سلام تعيش مع نصوص الحق وتدعو اليه، وناس هتلاقيها تحذر. مراس بس انت من اشكال بقى، انت من اي فريقين؟ لكن الشيخ ينبغي ان يكون قبله واحده. الكعبه دي مش واحده، دي للصيني اللي في حوالين الكعبه. طب السعودي بقى ليه في بلده؟ السعودي بيلف في شوط واحد، واللي بيجي من باكستان بيلف سبعه، فيخفف عن السعودي اللي هناك في بلده فنكرمه شويه نخليها شوط واحد. لا، ده بيلف في سبعه وده بيلف في سبعه، هي الكعبه واحده. حجك تروح ليه؟ تروح ليه؟ تنحرف عنها تنحرف، هي الكعبة واحد، وأرض عرفة واحد، والمزدلفة واحد، والسبع حصيات منذ أن رماها النبي إلى الآن هم سبع حصيات. فإن كنت على خير تبعت النبي فحججت لسما حج سبعة إلا شوط طوافك باطل، سبعة وشوط تلك فتنة. ليه يا شيخ؟ انا زويت ما نقصتش. لانك زعمت انك اكمل من رسول الله. قال يا امام هل علي من حرج ان انا احرمت من المسجد، اي من المدينه، مسجد المدينه احرم من مسجد النبي، ليه اروح ابيار علي؟ ليه اروح ذا الحليفه بعد المدينه، بعد مسجد النبي بكم كيلو؟ كما احرم مسجد النبي وصلي فيه ركعتين بألف صلاه، فهل علي من حرج ان انا احرمت من مسجدي؟ قال اخشى عليك الفتنه. قال اي فتنه يا امام؟ ان هي الا اميال، اميال امشيها بس، اي فتنه؟ فتلا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم. احرم من ذي الحليفه دلوقتي، لا يحرم ذي الحليفة. هو أنت أكمل يعني من الرسول؟ هو أنت أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا لسبقك إليه. يبقى هم سبع أشواط وهي قبلة واحدة. إن كنت على خير التزمت تقول بقى لا مش مشكلة الطواف نخلهم شوطين، يا شيخ راعي ده خلهم شوطين له، وإذا عنده كتاب خلهم 15. لا، هم سبع، سبع أشواط بالإضباع والرمل. عجبنا على هذا، التزم، هذا هذه شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا بنقول شوف واصل على هذا المنهج ابن بطل اللكائي والخلال وخلافه، بقوا اللاعبين خمسة، بقوا مية، بقوا ثلاثة، بقوا اثنين، بقى واحد، ما عادش حاجه، ده انا قاعد بكتاب الواحد، يبقى انا اكيد على الباطل. ده انا لو كنت على الحق ما كانش حد سابني. لا يا اخي، انت لا تشك ان لم يكن هذا هو الحق فما الحق؟ انا مش عارف الله. ان لم يكن هذا هو الحق فما الحق؟ والله ان لم يكن هذا الحق لكانت شرعه محمد فسما في عماء وعمياء. وانا ابن بطل الان بياخدني فين؟ بيوديني فين الان؟ بيسلك بيه الان اي طريق؟ هو ابن بطل الحاج من عنده؟ ولا جمع لي نصوص الحق ووضع في هذا الكتاب. ولهذا انت ببساطه جدا لما تروح قدام شيخ، الشيخ ده بياخدك فين؟ بياخدك من ايدك، عايز يوديك فين؟ عاوز يوديك فين؟ تبيع؟ عايز يوديك تبيع؟ عايز توديك ولا براء سمع وطاعة؟ عايز يوديك للكتاب ده وتحفظه وتبلغه؟ الشيخ ده عايز يوديك فيه؟ ده سؤال مهم جدا. انت رايح فين؟ دروسك دي بتحضر عشان ايه؟ وبعدين انت رايح فين؟ ده مهم جدا يا اخواني. مش واحد يقعد زي ايه؟ لا لا لا، فالحق واضح بين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. نعم تمسك بالسنة سبب في دخول الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. نعم، النبي يقول: لو كان موسى حيا لما سأل أن يتبعاني. وهذه الرواية لا يفهم منها أن عيسى مات. إن صحت هذه الرواية فهي محمولة، يعني لو كان عيسى حيا بين أظهرنا، يعني موجودا بين أظهرنا، لما سعوا لنا نتبعه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمن، فهو عيسى حي. ولكن المقصود لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهرنا لكان من أتباعي، لما خرج علي، لما ترك هدي. هذا هو المعنى. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال: أبي هذا أمرتم؟ نقف عند القدر ونكتب القدر. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.